إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحيانا يتصور الإنسان أن الدين بركة، وفعلا الدين بركة لا شك، لكن البركة ليس معناها أمور غير منضبطة، بالعكس، الضبط والربط والنظام والتحديد أمور تعلمناها جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا عندما أجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذه المرحلة المبكرة، وأصلا المسلمين ما كانش عندهم أكل وشرب، إنما يعمل بيت مال للمسلمين ويعين عليه حراسة، في الواقعة المشهورة لأبي هريرة لما جاءه الرجل من الجن بالليل عشان يحاول أن يحثو يعبي من الطعام. وكذلك تجد أن سبحان الله في بعض الوقائع اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أقام فيها دارا للإيواء، اللي هي أهل الصفة، أرض جنب المسجد أقام فيها مخيم لإيواء اللاجئين، سبحان الله، لمن لن تسعهم البيوت. وتجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجيله واحد مثلا شاف رؤية عن الأذان، يقول له خد الأذان ودي لي فلان لأنه صوته أجمل منك. قدرة النبي عليه الصلاة والسلام على اكتشاف أصحاب الموهبة وتقسيم الأمور الإدارية عليهم وأن يكون بينهم والقدرة، ده الحقيقة أعطانا علم غير عادي. حتى في الحرب، في الحرب علمنا تعليم الحقيقة، والله أنا بقول لكم لافت للنظر، يعني يلفت النظر، يعني القرآن يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. طب أنا مش عايز أقاتل صف، أنا عايز أقاتل بطريقة معينة، يقولك لا. لدرجة إنه في حرب أكتوبر لما اليهود قدروا يدخلوا من حاجة اسمها الثغرة، اللي هي الثغرة اللي دخلوا منها، الثغرة دي كانت عبارة عن فراغ في الصف، حتة فاضية دخلوا منها، ويوزع الناس إلى ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة ومؤخرة، ويخلي، يعني تفكرين في واقعة الإفك، اكتشفنا من الواقعة دي ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بعد ما الجيش يمشي بيخلي واحد يمشي بعدهم بمسيرة يوم، يبقى هما عدوا من هنا يوم الاثنين وهو يجي يوم الثلاث، ليه؟ علشان الجيش يبقى ماشي مطمن تماما ان ظهره محمي، ما فيش حد جاي مسيرة يوم وهو مطمئن لان فيهم وراهم حد، ولو حاجة وقعت من الجيش يلاقيها، وهكذا. ولذلك صفوان ده كان هو الشخص اللي كلفه النبي عليه الصلاة والسلام يستنى. تقسيمات الحقيقة سواء في السلم أو في الحرب تقسيمات كبيرة جدا، حتى على القضاء، حتى على حمل السلاح، حتى على الأسواق، حتى في، يعني فتعلمنا من هذا الضبط والربط في الناحية الإدارية. انتوا عارفين بقى حضراتكم المصيبة عندنا ان مثلا الوزير في وزارة، احنا لو تعلمنا المعنى ده كان الوزير يقدر يمشي اموره. احنا الدول المتقدمة مستقرة خلاص، فالوزير قاعد السيمفونية كلها منضبطة وهو مجرد مايسترو، يشير لده يشيل ده يحط ده يقول لهم طب تعالوا نتكلم. انما عندنا الوزير احيانا يستهلك استهلاك غير عادي في تسيير الامور اليومية، في مشكلة عند الموظفين، النقل، أعضاء مجلس الشعب جايبين طلبات الدوائر وجايين طالبينها، في مش عارف مراسم لازم تطلع المطار علشان الرئيس الجمهورية راجع وهتقف في الصف تسلم عليه، في كذا في كذا في كذا. فتجد من الوزير بيقوم بمهمة التخطيط لوزارته طويل المدى والتخطيط لوزارته قصير المدى والإدارة لوزارته التسيير اليومي والأمور المراسمية، وبالتالي الحمد لله ما فيش أي شيء من الضبط لأي حاجة، لأن ما فيش مجلس أعلى للسياسات في الوزارة. ولذلك لو أننا تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام طريقة إدارته، نمرة واحد إن إحنا لازم نضع لكل وزارة ما يسمى مجلس أعلى للوزارة. المجلس الأعلى ده هو العقلية اللي قاعدة تخطط. طب الوزير هو المسؤول السياسي يا أستاذ. أيوة خليه هو الوزير يرأس هذا المجلس، لكن هذا المجلس لابد أن يضع خطة وتقرير، لأنه ما ينفعش أن الوزير يستهلك. ممكن وزير يدخل المشكلات اللي يعني مثلا أضرب لكم مثلا، وزير كهرباء عين، فوجئ بأن الكهرباء بتقطع لأن الأحمال زادت، ينهار ده هيضيع والبلد. أو مثلا وزير نقل عين، حصلت حادثة قطر، تبص تلاقي الجرايد بتكتب عنه ومجلس الشعب بيحاسبه والرئيس بيستدعيه، يغرق في الموضوع. لما بيهتم بيه وبيغرق فيه غصب عنه، قول لي كده مين اللي قاعد بيخطط لسياسة النقل لقدام؟ مفيش. فالنتيجة ان البلد عندنا يا اما بتستهلك الوزير في التنفيذ فتفقد تماما ان مفيش تخطيط خالص، يا اما يقعد بقى يخطط ويفنن وتبص تلاقي ان مصالح الناس ضايعة. ولذلك مبدأ وجود وكلاء الوزارة مش كدرجة وظيفية لكن متقسمين، واحد ليواجه طلبات الناس، واحد لإدارة الأزمات، واحد للتحديث الإعلامي، بحيث أن الوزارة تبقى مؤسسة، هيئة تدار كهيئة. احنا عندنا في وزارة زي وزارة الصحة أو يعني ما يساويها في إنجلترا، اكتشفوا أن المواطن الإنجليزي يعني بيجي له عسر هضم شوية، فعملوا لجان ضخمة صحية تدرس نعمل ايه، وانتهوا الى اضافة بضعة جرامات اضافية للزبدة على فطار المواطن الانجليزي. قالوا لهم زودوا 10 جرام زبدة على نموذج الفطار لوزارة الصحة ايلاه علشان حل هذه الاشكالية. الله، للدرجة دي مؤسسة بتتكلم عن 10 جرام زبدة في فطار مواطن انجليزي لانها مؤسسة. الوزير مش بيقعد هو. احنا عندنا لما حصل هنا في مصر حكاية انفلونزا الطيور، تعرفوا عملوا ايه عشان انفلونزا الطيور؟ كلموا محافظ الجيزة. احنا مصر فيها 27 محافظة على الاقل قبل ما كانوا بقوا 29، 27 محافظة غير الوزارات غير المراكز البحثية، ومع ذلك ما لقوش غير انهم يروحوا لمحافظ الجيزة لانه استاذ متخصص في الطيور. قالوا له حل لنا انت، تولى المشكلة. بقى في الدنيا في بلد دولة تعتمد في حل اشكالياتها على شخص في وظيفة اخرى لانه ما عندهاش اعداد مؤسسي لمواجهة الازمة؟ عشان كده احنا لو تعلمنا من الرسول عليه الصلاة والسلام نقدر نعمل دولة لها مؤسسة. النقطة التانية ان انت ممكن تعمل المؤسسة دي قوية جدا جدا، مؤسسة الصحة، مؤسسة الاستثمار، مؤسسة التجارة، مؤسسة الصناعة، لكن تبقى الوصلة ما بين كل مؤسسة والتانية ضعيفة. كل واحد بيشتغل، لما تيجي تكلمه تلاقي مثلا وزير الصناعة رافع سماعة التليفون بيكلم وزير الصحة أو العكس. يا معالي الوزير والله احنا كنا عايزين نعمل كذا والوضع كذا في الصحة. تبص تلاقيه يقول له لا ده مخالف لسياسة الوزارة، وتحصل أزمة وتكتب الجرائد ورئيس وزراء يقعد يحل بين الاثنين الوزراء. الكلام ده قائم فعلا، الكلام ده قائم بالفعل. لو أنه وجدت زي ما موجود مكتب اتصال شغلته الوصل بين المؤسسات وبعضها، بتتحل المشكلة. الجماعة في قبل 25 يناير يوسف بطرس غالي نده لوزير الزراعة في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء بعد الاجتماع، وقال له تعال احنا عايزين نعمل كذا كذا كذا وهنطلع به قرار، والقرار مطلوب انه يطلع قبل يوم السبت الجاي. قال له بس ده هيعمل الشيء الفلاني. قال له ما طبعا. قال له بزي بوظ لي حاجة في الوزارة. قال له لا بس لازم يتم. قاعدين يتخانقوا وطلع القرار يوم السبت برضه. مفيش وصلات، دردشة. إذا لم نستطع أن نتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام مؤسسية العمل، ولذلك هو لما في وقع التأبير النخلة دي وقع عليه خطيرة وعظيمة ومذهلة ومدهشة، لأن ربنا الذي يعلم الغيب ساب الموضوع لحد ما يفشل. الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي فقال لهم الرجل ده متشعلق فوق النخلة ليه؟ قالوا له ده بيلقح الذكر الأنثى بحبوب اللقاح الذكر. قال لهم وليه ده كله يعني يطلع ده كله وينزل ما تسيبوا الرياح تلقح، ربنا كريم يتلقحها وخلاص، ايه المانع؟ فاذا بهم يا اخي سبحان الله عرب بقى ما كانش العقل الاسلامي لسه استقر فيه عندهم، فهموا ان ده امر وتوجيه. هو بيتساءل بيقول لهم ايه الحكاية، فراحوا منعين عملية التأبير خلاص. خلاص يا فندم، أوامر تعليمات سيادتك، دي مسألة. مع أنه لم ينههم، فلما كانت النتيجة أنه فسد يعني محصول البلد بتاع موسم زراعي كامل باظ، يعني دفعنا كتير في أن اقتصاد البلد في سنة يدار عشان الدرس ده، درس المؤسسية. فلما أدير وطلع النخل ما طلعش، قالوا له ده حصل كذا، قال لهم أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، ادرسوا ابحثوا اضبطوا أموركم، شوفوا الدنيا تمشي ازاي، اضبطوها ادرسوا أموركم. فإحنا لازم نتعلم أن مؤسسية الدولة وأن جودة الوصلات بين مؤسسة ومؤسسة، وبإن إعطاء الصلاحيات، وبإن حاجة تانية أقول لك عليها مهمة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعت ساعات للبلد أمير، وساعات يبعت لهم أكثر من أمير، اثنين ويقول لهم اسمعوا كلام بعض، وساعات يبعت لها ثلاثة. إيه الفيصل؟ هو بيبعت واحد ويقول لهم اسمعوا كلام بعض، هو بيجود الوصلة بين الاثنين وبعضهم، يقول له أنت على القضاء، أنت قاضي، وانت للمسجد وداعية وفقه ومعلم وتعلم الناس، وانت للشؤون السياسية الزراعة وما الى ذلك. ده باعت وزارة، ده مش باعت امير، ده باعت مؤسسات. طبعا الدولة ساعتها كانت مبسطة اكتر. انا عشان كده بقول لحضراتكم انه الان اما تيجي تشوف الاسرائيليين تلاقي عندهم بعض الوزارات غريبة قوي، وزارات اسمها غريب مش زي وزارات امريكا ولا انجلترا، لانه شايف احتياجاته. انا برضو شايف انه تنشأ مثلا وزارة اسمها وزارة الحرف اليدوية، لان انا عندي مصريين بيشتغلوا في الفخار، مصريين بيشتغلوا في السجاد، في العاج، في النحاس، في السجاد اليدوي، في مش عارف جلاليب كرداسة، ما عرفش ايه. الناس دول شغلهم ده ممكن يحول اقتصاد البلد الى وضع مختلف، لكن اللي حاصل ان نظرا لان احنا ما عندناش وزارة متعلقة بهذا، عشان كده لازم الوزارات تساوي الاحتياجات، والوزارة الواحدة تتقسم مظبوط، ويبقى في موجات للاستلام، وفي موجات وموجات إدارية، وفي جودة وصلات. ولعلنا نتم في اللقاء القادم هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة تحتاج إلى إيضاح أكثر. فنسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.